هو أبلغ في الزجر وأهيب، والإنسان اللي قيل له هالكلام لا شك أنه يهاب أنه على خطر، لكن هذا أقعد في الحقيقة، لأننا ماذا نعمل بالنصوص الأخرى على أنه لا بد من دخول الجنة لمن كان في قلبه إيمان، وإن زنى وإن سرق كما في حديث أبي ذر. نعم، وهذا أفقه وأقعد، وذاك أزجر وأبلغ في الزجر. طيب، لو قال لنا قائل إن هذا قد يدل على أن من كان هذه حاله فإنه يختم له بسوء الخاتمة حتى يموت على الكفر، ويصير هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه. نعم، صوروا هذا، يعني لو قال قائل إن مثل هذه النصوص اللي في هذا الوعيد أن من فعل هذا فإنه حري بأن يختم له بسوء الخاتمة حتى يموت على الكفر، وحينئذ فلا يبقى في المسألة إشكال، إذا مات على الكفر هو مبلغ الجنة. نعم، وإذا مات على الكفر هو أيضا يخلد في النار. وربما يؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. فيكون هذا الاحتمال معنى خامسا، إن ذكرنا أربعة معان، يكون هذا الاحتمال معنى خامسا، إنه يحتمل أن يكون هذا الوعيد على هذه المعصية المعينة سببا لسوء الخاتمة التي يحرم بها من دخول الجنة، ويبقى النفي على عمومه في قول لا يدخلون الجنة ولا لا يدخلون، باعتبار أن هذا يكون سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله. على كل حال، هذا الحديث واضح أنه شاهد الترجمة من ناخذه من قوله: ومصدق بالسحر. فإننا إن فسرنا السحر بعلم النجوم فالأمر ظاهر، وإن قلنا هو عام فإن علم النجوم داخل في نار. أرفع صوت. لا، ما يمكن، لأن لا بد أن في قلبه إيمان، هؤلاء لا بد أن يكون في قلبه إيمان، إلا على طريق المعتزلة والكفار. إذا قلنا أن الدخول المغرب في الدخول المطلق، ألا سنقول هذا في جميع المعاصي؟ إلا في الصار. لا، الصار ما ورد فيها إلا ورد فيها كفر. نعم، لكن قصدنا الدخول المطلق لا بد يسقط على أي هذه ثبت فيها الصلاة؟ فجميع المعاصي. كل مثلا ما ورد فيها مثل هذه، اللي ورد فيها مثل هذه، نعم، وهو ما يخرج من الإيمان بهذا الفعل، نعم، يقال فيها هذا القول. دائما الحصر يكون على حصر، حتى فيها ثلاثة ثلاثة فهم لأنه غير هذا، وثلاثة ثلاثة فهم من الله، حتى في غير الوارد. نعم، لا نقول الشيء هذا، لا لا، المعاصي اللي ما رتب عليها دخول النار بذاتها ما نقطع بأنه يكون دخول النار، لأنها تكون غالبا من الصغائر، والصغائر مكفرة بذات الحسنات. لو ما يصلي لو ما أشرك ما يخلد في النار. لا يخلد، الكافر مخلد في النار لا شك فيه، وعدة الكافرين. الآن وحديث جابر أيضا بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، في مسلم جعل ترك الصلاة من الشرك، يعني مو معنى الشرك من التسجد لصلاة، مو هذا، حتى تحليل ما حرم الله وتحليل ما حرم الله من الشرك كما هو معروف. هذا يكفر، هذا اللي احنا نقرره ونأكد عليه، معروف الشرك. طيب، هذا رجل ما أشرك بالله لكن جحد ما أنزل الله، وش يصير؟ طيب، قال الصلاة ما هي فريضة، وهو ما أشرك. نعم، تارك الصلاة لو قطع لو كان أفضل منها هل فيه إثم على ما فيه إثم لا أبدا ما فيه تارك الصلاة لأنه يجب أن يعدم المهم مثل الكافر الأصلي الكافر الأصلي تصل لقرابته لكن تارك الصلاة يجب أن يعدم ما يبقى يعني والتكيبنا عنه حتى المواء والطعام علشان يموت ولا يقتل بالسيف أحسن لكن وين هذا الله المستعان